كذلك هرمون القوة، هرمون القوة اللي هو الهرمون الذكري موجود في الذكر أكثر أضعاف الأنثى. هرمون القوة، طب ما هي الأنثى فيها هرمونات ذكرية، ما هي بلزمها قوة، الأنثى فيها هرمونات ذكرية والذكر فيه هرمونات أنثوية، لأنه الهرمون الأنثوي له وظيفة والهرمون الذكري له وظيفة. المرأة فيها ذكري وأنثوي، بس أنه بيغلب الأنثوي والرجل بيغلب الذكري. الآن هرمون ذكري، الهرمون ذكري وجد العلماء أنه بيعني أمور خمسة، إحنا مش قصدنا نحصرها بخمسة، الآن أنا أقصد أني بدي أذكر خمسة. أولا هرمون ذكري يعني عدوانية أكثر. طب ليش المرأة فيش فيها هرمون ذكري؟ فيه، بس فيه مسيطر أنه الأنثوي، فعدوانيتها أقل، عدوانيتها أقل. إنما الذكر ديروا بالكم، قلت إحنا هاي بدينا وإحنا نتكلم نعرف الذكور بالإناث والإناث بالذكور، وإذا عرفوا بعضهم وأدركوا تماما طبيعة الخلق بصير من السهل جدا التعامل. يعني لازم تفهم المرأة مثلا الزوجة إنه الرجل عدواني، إذا فهمت هذا الكلام تعرف كيف تتعامل. يعني كيف لما بهمش هالمثال، لما بدنا ندخل واحد على حظيرة ثيران ونقول دير بالك هذه ثيران سيري يعني، أما لو قلنا له هذا بقرات يعني مش قضية، لأنه مش عدوانيات. فبالتالي لما تفهم الزوجة هذا الكلام مثلا إنه الرجل بطبيعته عدواني، طب كيف يعني عدواني؟ حتى لو أنا عقلي أو عاداتي وتقاليدي أو أخلاقي أو ديني ضبطني إني أنفس عن عدوانيتي، بس هذا ما بيمنعش إني من داخلي عدوان. يعني بس بلاش انتبهتوا كيف؟ أيوه ماله؟ في عدوانية، يعني بده بس بدوك من داخله موجود، لكن في ضوابط تضبطه. إذا مش معناته عدواني إنه إحنا دائما بنشوفه بتصرف بعدوانية، طب ما هو بيضبط، بس هو اسأله من جوا شو بتفكر أنت، شو بتفكر. ومرات اللي بيكون عندهم ضعف في الضبط، ضعف بالضبط، ضبط أنفسهم، منشوف سلوكيات عدوانية. واللي عنده قدرة على الضبط وأخلاقيات ومراعاة مثلا مشاعر وتفاصيل بتجده بيظهرش عليه، بس مش معناته مش عدواني. إذا هرمون ذكري يعني عدوانية، هاي واحد، هرمون ذكري يعني عدواني. اثنين، هرمون ذكري يعني قوة وعنفوان. احنا قاعدين ننسب بالنسبة لإيش؟ ذكور وإناث. هرمون ذكري معناته حب منافسة، بدي أتنافس. ولذلك الرجل بيعد حاله أنه نجح إذا استطاع أن يرتقي في المناصب عبر المنافسة. المرأة بتعد حالها نجحت إذا شاركت وخدمت، يعني قد ما بتخدم المجتمع وتشعر إنها شاركت حققت ذاتها. لكن الرجل كيف كأنه بيحقق ذاته بالسيطرة والمنافسة، والمنافسة والصعود، بجوز يصعد على كتافك مش قدر. ملاحظين الهرمون الذكري بيعني رغبة في التنوع الجنسي، هذا كل يعني مثلا الديك 9 دجاجات مش هيك، التيس الغنم نفس الشيء، ثيران البقر نفس الشيء. انتوا بالكم يعني احنا اختلفنا كثير في بنيتنا طالما هرمون ذكري؟ ما هو عنده هرمون ذكري، هو احنا الهرمون الذكري يعني رغبة في التنوع. طب ليش بننوعش؟ لا مش ليش بننوعش، زي موضوع العدوانية، في عندنا احنا اشياء بتمنعنا احنا هون. ولذلك لازم النسوان هون في بلادنا يقدروا ازواجهم كثير، لانه يروحوا يشوفوا شو الزواج هناك، يعني وين هناك خارج اطار العالم الاسلامي، في اي بلاد تانية مش مسلمة يشوف شو الرجل، يشوف شو الرجل بده ينفلت من كل قيود بما فيها قيود الأسرة وما يتحملش مسؤوليات، ها؟ لأنه ميال إيش؟ ينوع يعني. وبالتالي شو بيقولوا في الغرب؟ بيقولوا الأسرة مؤسسة ضد الرجل لصالح المرأة، الأسرة مؤسسة ضد الرجل لصالح المرأة، لأن المرأة هرمونات ذكرية أقل، معناته رغبة أقل كثير في الرغبة في التنوع في العلاقة، لكن الرجل هرمون ذكري أكثر معناته رغبة أكثر في التنوع. طب ليش ما بنوعش؟ لأنه عندنا دين، عندنا قيم، عندنا وفاء مثلا للزوجة والأولاد، تحمل مسؤوليات. انت ملاحظين؟ مش معناته ما عندوش رغبة، هاي عم نكشف. لا، الرغبة ما فطري، لكن هو بينفذ ولا بيضبط. في بلادنا، في بلادنا في عوامل كثيرة بتجعله هو يقتصر على علاقة، لأنه هو موجود في مجتمع، مجتمع مثلا في أخلاقيات وفي دين وفي تحمل مسؤوليات ووفاء، ولما بزفوف العرس بيجمعوا البلد كلها ويا فضيحتنا خلص بكفي إذا. ما دير بالكم في شغلات إلها إيجابيات. فهون منشعر إنه ما هوش بنوع، مش ما. وبالتالي الزوجات يفهموا مرات إذا فهمت الرجل وطبيعته في موضوع العدوانية والرغبة في التنوع والرغبة في التنافس والتفاصيل هاي كلها، بصير تفهمه وتصير تعرف كيف تتعامل معه، لأن هي مرات ممكن تحكم عليه، ممكن تحكم عليه ب بهرموناتها القوية. من طبيعتها هيك. وهو بالعكس كمان، وهو بالعكس هو الرجل كمان ممكن بتصور المرأة في كثير من القضايا لازم تكون زيه، وبيفهم غلط. وبالتالي قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن ذهبت تقيم تكسره، يعني إذا بدك تخرجها من فطرتها بتكسرها، لأنه بده يخرجها من فطرتها يجعلها ذكر يعني. لأنه كثير شغلات إذا بتلاحظوا الرجال يستفزوا من سلوكيات النساء وهو مش مدرك إنه هذا فطرة، مش مدرك إنه هذا فطرة. ونفس الشيء هي مش مدركة إنه هذا فطرته. فإذا كيف المعنى إنه يتركها على فطرته؟ لا، في أشياء، في أشياء يعني خليني أوضح أكثر. مثلا القسم، نجد احنا اليوم التلفونات، تلفون تجد الرجل بمسك خلال دقيقة نص دقيقة بيكون مخلص المكالمة، تمام؟ لكن مين اللي بضل ماسك في التلفون في الدار؟ مين بضل ماسك في التلفون في الدار؟ هي. طب شو أساس هذا الكلام؟ طب ليش أنا بس دقيقة نص دقيقة وخلاص بخلص؟ بخلص. أيوة، لأنه أساس هذا الكلام إنه المرأة تجد ذاتها في التواصل الاجتماعي، التواصل يعني هي كل ما تواصلت أكثر، كل ما تواصلت أكثر وكانت مقبولة من المحيط الاجتماعي، كل ما شعرت بتحقيق ذاتها، فهي عندها رغبة في التواصل. اثنين، في موضوع التلفونات. اثنين، المرأة الرجل بيرتاح وكل توتره بزول لما بيكون أمامه مشكلة ثم بيحلها. لاحظوا، الرجل بيكون متوتر أمام المشكلة حتى يحلها، لما يحلها بزول توتره. المرأة كيف ممكن يزول توترها؟ إنها تتكلم عن مشكلاتها بغض النظر انحلت ولا ما انحلتش. يعني هي إذا وجدت من يستمع لمشكلتها، ويتفهم، خلص بالنسبة لها بزول توترها. فبالتالي اليوم عم بكلف الكلام. هون بصير في، ولذلك انتم بتلاحظوا حلقه على قضيه التواصل ورغبه المراه في انها تتواصل. احنا لو دخلنا النساء على صالون ودخلنا الرجال على صالون بتجدوا لما تدخل الصالون اللي فيه رجال كل واحد قاعد على كنباي لحاله، النتوان قاعدات على كنباي واحدة وتركات كل الصالون بشكل، لأنهم هم رغبنات شو تلاقيهم قريبات من بعض، رجال بكل رجال زي الأسد، خلي مسافة خلي مسافة، إذا كل قرب كل ما قربت من الرجل على فكرة بتستفزه، والبنات والنساء بيعرفوا شو هالكلام. يعني مثلا احنا كنا ندرس طالبات مرات، الطالبة بسذاجتها وطبيعتها انها هي بترغب، كم قربت من الاستاذ كثير وهي بدها تناقش مع الموضوع، هي مش دارية انها يا بنت ابعدي، لانه هي هيك بتفهم، او يعني هيك طبيعتها. ولذلك بتجدوا مثلا لما بيمشوا الشباب مع بعض غير عما بيمشوا البنات، البنات بتلاقي ماسكة ايدها بايدها بشكل، أيوة قريبات كتير من بعض، هم يحكوا زي ما قلنا في الصالون بجلسوا بجنب بعض، لما بنخلص الجلسة اللي قعدنا 10 ساعات في الدار وقفنا على الباب بضلين يحكين، هذاك بصير برا صار ومشغل السيارة وكل شيء، وهم قاعدين يحكوا مع بعض. إذا راح دير بالكم هذا لما بنعرف أساسه، مش معناته اترك الأمور، بس بصير ردة فعلك يعني فيها حكمة، لأنه أنت فاهم إنه هذا طبيعة. هل كنت أنتوا في المسجد يا رجال، شو دائما بقولكم الإمام تراصوا، ليش تراصوا؟ ليش؟ لأنه أصلا هم بيكونوا حابين يكون مسافات، فبين كلهم تراصوا. لكن ما أظن أنه، مع أني ما دخلتش الآن مسجد النساء، ما أظن أنه بحاجة تقول لهم تراصوا بشيء، يعني عن غيب بقدر أقول فيش حاجة تقول لهم تراصن. ليش؟ لأنه تراصات من أصله، لأنه هيك الخلق. لاحظوا، إذن لما بنفهم بعض بصير ردة الفعل فيها حكمة، والتعامل مع المسألة على اعتبار أنه هذه طبيعة بشرية بس بدها تهذيب، ليش ما تعتز بأنك، ما هو الله خلقك أنثى وهو خلقه ذكر، ومين الأفضل؟ مين أفضل على فكرة، المهندس ولا الطبيب؟ ما تستطيع أن تحكم بأفضلية مهندس على طبيب حتى تحدد الوظيفة. قل لي إيش بدك أنت؟ إذا في مريض الأفضل الطبيب، إذا في زلزال ولا بدنا نشوف الأبنية تروح للمهندس. إذا أنت ما بتقدر تفاضل أصلا بين ذكر وأنثى حتى تبين لي الوظيفة، لأن الله سبحانه وتعالى خالق اختلاف في الفطرة من أجل أن نعكس وظيفة، لا علاقة لهذا الاختلاف في الفطرة بالكرامة الإنسانية، ملوش علاقة.